بدهدي وحايل وابدي في مزداد اجرني كنسل والشحن حيفصل والولا بيمثل وغوشت غلط جرأت جمايل جرأت جمايل وبعت له رسايل وبدهدي وحايل وابدي في مزداد اجرني كنسل يكنسل والشحن ولا على باله بيسوق في دلاله وقالب اهزار اجمن وحشني وبرمش وراوشني بقى بيطنشني وسايبني في نار انا روحي رايحاله رايحاله ولا على باله على باله بيسوق في دلاله وقالب اهزار اجمن وحشني وبرمش وراوشني بقى بيطنشني نار طب رنة